يقول: من هم الأشعرية وهل هم من أهل السنة؟ الأشعرية هم أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهم أقرب الفرق المخالفة إلى السنة، وإن كانت لهم أصول يخالفون بها منهج أهل السنة والجماعة، ومن ذلك أنهم يؤولون صفات الرب تبارك وتعالى، إلا أنهم كما قلت أحسن حالا من الخوارج والمرجئة والشيعة بعمومهم والروافض بخصوصهم، لأن الشيعة فرق مختلفة، منهم البعيد كل البعد عن السنة بل عن الدين، وهم الروافض الذين يرفضون إمامة الشيخين المبجلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما، ويسبون الصحابة وربما يكفرونهم ويقعون في عرض الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، فهؤلاء أبعد ما يكونون عن الدين أصلا. فالحاصل أن لو كل أهل السنة يبقى الأشعرية أقرب الناس، الأشعرية والماتردية أقرب الناس إلى أهل السنة إذا قرنوا بالخوارج والمعتزلة والجهمية والشيعة ونحو ذلك، لكن ليسوا من أهل السنة، وإنما هم أقرب الناس إلى السنة أو إلى أهل السنة. ولعل إن شاء الله أبين بعد ذلك الأصول التي اشتهروا بها لضيق الوقت.